χέλα γόπους αρι τέξου τα τίδι πρώτα με μιλιάδα. حلا ولاد بلجار كلا غفص عريتك صدات ذيب خطاوي ميض كربا المعيان اذار غورت فلت افوز ادوكوان جيني جيل رفا لا غلط مكادس كاري يزي اختيت لك متأكد أذاك أسكر الحب لك لا يغرق لك إمر باي حراقي وذان رات أساف اللاق أدوك وان سيغي سجيل غيك اللي تلق أي نات سور رات أستوي لك راضي إغاك أي كلا غفوص تطلبتني فضا أنا سؤال يغي سجل ولا غي ولد يغسلت يلا غيال محالا غمر مقراز لبي غيقين تسلنا غيبك أجيس أسكريك أبيش نتور غمر مربات ياسي غيقين ولا اللي فلد يجيان جسن وذا وريلينا يثلا سلاريني وبيت مقر وياد وقران غوكاني انسل السفنق اللي غناف لالي حبابنا تفراكي براكيين اجي غان سيتون ربي ولا تسمت اللق ابيك توتا وذا ولسن مساخين نجانا دوغلي غربناك تغنى سلسوس أهلا حساب نجيك نوتورا غفاق أيو فيخ ونقوة وراوي غال العريق سعرنا بالدين ورات مقاسد لكلي انا معذور كاسيك الدلين يس النار في الغيغة اكسر انت الاول ولا مارك العقل ذا سرقني غيت اوليت كنت نظام تتسف النظر نجازون داش الديان في تيغار العيد ورنبون دون اصحاب ورسولي وغلاخين إذا ساورات سيدا بدا تسالو يد إما تيت وخسريين طب تسالس أما نيك أبدار دورنا الله سيديد ألي قام تينو للناس غاسو فوس النغ لكسال بالنار فلسطين غطيت أولاد دمونا غدا أقسم السنتين إكساك ملبس الزيف غغلب على فوز ولا صاح تورا مريد ريك سولا قلت لك لك أولا يناس النبيخ نشيغي لقاق أولا يناس النبيخ نشيغي لقاقي لكنا ولي ونهدار نسايات اللي غير يغفق تأمنت الدوم لغساس نصر رسيت سوت لدخت توقاني كيس أوخان يا سبب الملفولة تموت أهلا في الغوية دات توقاني التاوين نكيناس ياد نترزاغ صنع للق لكناس يا تترزا غرس المال النق أما الله فضلي أبايك لغوار الخير أما ناشكي يا لذاك نتيك نفوس قولي ليك لكي حبا نغيك أني كل ريق أولاين الزهر الدار يوكو نور الليل أولاين اللي حبا نشوراتي تريدي أولاين اللي حبا نشوراتي تريدي أولا عيني لابد أوقال صغيما أريغ نازر أمال أدوك نوكوان التاوين نكي بعد الشهود إسنا كل اتفق أوليه كوان اتحضر لغاسا ولق ورجوز درغا كدناك في منا غيام الله أكبر أتيات ماني غطينيت أتوت مات بوليك دوبيخت نقولو تلغيت إما هالعاف شدان يا نبي تكان إمي ليغ دراجيس لضوف تورا تفيكت مرديز نكيرا داغيو تمري أواس أولي جان اسم باسم قراغ نسنيا أولي جان اسم باسم قراغ نسنيا مقراس نسمح ربي وراس لك نسمح أكن قالس ربي الله أركي ضييت أمنتي أكلوك لكن غبيت صورة أيد طويلة ولا جاز ريض الحب لك ريستو وينوني مقرير واسخت الزمت وأكل يورا والرغيست وتعودين كرسا أموت ورجال حبي نودايك مكلي والنور نكي وين كاري حرقيق سنة راغي فر يزوران دي دادر ديق سلامي شمرنا زرانا دي دمنا دي اخسر مش اوالي ادغ اسم نار بديك غار بلا وسالة ابديك نأتمون اختو الزمتي انا غيرانا ولا يا وريني نجيت ليلي يا غاري وقنا قما غاكود انت ويا غل موت يا مرباخ نصح دان غمس لاخراتي هذا كناف كاي الناد نسكر اغل حسنات اكوريت حساب ربي ولا مليك الاموتي اولا فنوسي ضد كنور تنافق اغرنا خلاني كذيك وخاسو الاموت اكل العيب اللي جيت سالتني بقص وكان ناس براها للجورة كنتينيات أغيلا أخدوك واني باين ربي السر النور لمسابحة نافوذاك نورناش نحيشين أغيلا مزاز لبادي اخدوهم استفاسيات غرام زازل ما بيختو مصطفى سيي مقرنا بدان كديك يا تيس الالا غرام بميرا كل جين غيميين اكالي والله هاردا كله دخسي اكسانة تايا اكمد ناس غطى الصابون تنسمو سري علي قد نسير دي فسر دي خساني نبلاك اغيكا الباز لبازا وتلاسات الليلي يغزناك دي غودة دوري كتاف اللوسة كي بعد تلوزين كاس الساغة تاين اجي غاسا ويسندوق نوسط لغفوسة ورلي بلا لقمة دي اصحانا فالطارة اما ينفوك واني اكرا فوس اسم حسن Oh,